إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن جميع النعم هي من الله عز وجل، ويجب على العبد أن يعترف بذلك ظاهرا وباطنا، قولا واعتقادا وعملا. قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. فجميع النعم الدينية والدنيوية إنما هي من الله عز وجل، هو الذي تفضل بها على من شاء من عباده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فالله عز وجل هو الذي خلقك وأخرجك من بطن أمك وجعل لك السمع والبصر والفؤاد والعقل والفهم، ورزقك العلم والمال والولد ونحو ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فيجب على العبد أن يعترف بها وأنها من الله جل وعلا، وأنه لولاه سبحانه وتعالى ما وصل إليه شيء. قال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين. وقال هود عليه السلام لقومه: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. فهذا الذي أمدكم بهذه النعم يجب عليكم أن تتقوه وأن توحدوه. وقال نوح عليه السلام لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعرفون له عظما وإجلالا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إذن فالنعم هي من الله جل وعلا، وبخاصة النعم الدينية. فالله سبحانه وتعالى أنعم عليك أيها المسلم بالإيمان والهداية إلى التوحيد، وجعلك من أهل السنة والجماعة. هذا من أعظم النعم على الإطلاق، وهي نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فانظر إلى غيرك من أهل الكفر والإلحاد والبدع، كيف أن الله جل وعلا نجاك من ذلك. قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال لما بين لنا أحكام الوضوء والتيمم قال عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هي نعمة الإسلام، نعمة هذه الأحكام العظيمة التي شرعها الله عز وجل لعباده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يحمل التراب ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ورؤي الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المنام بعد موته فقال لولا النبي لكنا مجوسا. لولا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لولا هذه المنة من الله عز وجل لكنا مجوسا. كان من أهل العراق وأهل العراق كانوا مجوسا، فالله عز وجل رحم هذه الأمة ورحم العالمين أجمعين ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. فلولا هذا الدين وهذا الإسلام لكنا إما مجوسا وإما يهودا وإما نصارى وإما مشركين. فاشكروا الله عز وجل على هذه النعمة وتحدثوا بها، وقد أمر الله عز وجل بالتحدث بنعمته كما قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وأما بنعمة ربك فحدث. في هذه الآية قولان للعلماء، القول الأول هو الإخبار بها، الإخبار بهذه النعم وأنها من الله وأنه هو الذي تفضل بها علينا. قال عليه الصلاة والسلام التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، رواه عبد الله بن الإمام أحمد في الزوائد. فمن تحدث بها وأخبر بها على وجه شكر الله وحمده يكون قد شكر الله عز وجل، ومن كتمها وأخفاها فهذا قد كفر وجحد نعمة الله عز وجل. أما الوجه الثاني في قوله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث هو الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ رسالته وتعليم الأمة. قال مجاهد هي النبوة، وقال الزجاج بلغ ما أرسلت به، وهذا حق، فإن كل نعمة تستعمل فيما وضعت له. فمن رزقه الله مالا فيضعه فيما أمره الله عز وجل من النفقات الواجبة والمستحبة، ومن رزق الله علما فإنه يبلغه ويعلم الأمة. وأما بنعمة ربك فحدث أي بلغ رسالة ربك وانصح لهذه الأمة، وقد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام على وجه التمام والكمال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يجوز للإنسان إذن أن ينسب هذه النعم إلى نفسه وعلمه وقوته وحيلته، كما يقول بعض الناس يقول لك جبتها بذرعتي، تعبنا على هذا الشيء بفضل المجهودات الجبارة. هذا كفر لنعم الله، إلا أن تقول بفضل الله ثم بفضل المجهودات، فالذي أعانك ورزقك وتفضل عليك هو ربك عز وجل. أما إذا نسبت إلى نفسك وجهدك ونسيت ربك تبارك وتعالى فقد جحدت نعمة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال إنما أوتيته على علم. فيه وجهان: الوجه الأول على علم منه عز وجل أنني أستحق هذه النعمة، وهذا تزكية للنفس. والوجه الثاني على علم مني بوجوه المكاسب، بقوتي وحيلتي. إنما أوتيته يعني هذه النعمة بقوتي وحيلتي وعلمي وجهدي وذراعي. هذا جهل وحمق وسفه أن ينسب النعمة إلى نفسه، والله عز وجل هو الذي خلقه، وهو الذي أعطاه هذه النعم وجعل له السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم، ثم يجحدها وينسبها إلى قوته وحيلته. ولعلكم سمعتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يذكر فيه ثلاثة من بني إسرائيل: الأبرص والأقرع والأعمى. فهؤلاء ابتلاهم الله عز وجل وأرسل إليهم ملكا. الأبرص مسحه الملك وصار له جلد حسن ولون حسن وصار له واد من الإبل. والأقرع يعني الفرطاس مسحه الملك فصار له شعر حسن وواد من البقر. والأعمى مسحه الملك فرد الله إليه بصره وصار له واد من الغنم. ثم بعد مدة جاءهم الملك في صورة فقير مسكين سائل، فسأل الأبرص الذي صار له جلد حسن ولون حسن، قال: أسألك بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال: الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة، ما وصلناش وجعل الناس يجوا يسألونا، الفقراء كثروا علينا، يا أخي ما نقدر، اسمح لي. فقال له الملك: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ قال: إنما انظر كيف لما امتحن خسر في الامتحان، نعوذ بالله. قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، لم أكن فقيرا، وإنما ورثته كابرا عن كابر، عن أجداد الكبراء في الشرف والعز والقوة والجاه، اعتز بذلك ونسي نعمة الله عز وجل. وقال الأقرع مثل ذلك. فلما أتى أعمى قال الأعمى، شكر الله عز وجل وقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت. فقال الملك: أمسك مالك، إنما ابتليتم فرضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. وسخط عن صاحبيك يعني عن الأبرص والأقرع. لماذا؟ لأنهما لم يشكر الله ولم ينسب هذه النعمة إلى المنعم تبارك وتعالى، وإنما قال: ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فهذا هو الامتحان. وصدق الله إذ قال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أعرض عن شكر الله وعن ذكره. فالمقصود أن النعم إنما تنسب إلى الله، فهو الذي رزقك وهو الذي أعطاك، وهو القادر على أن يمنعك وعلى أن يأخذ منك ذلك كله، كما هو واقع في حال الناس. تجده اليوم عنده أموال وعنده غنى، وغدا يصير من أفقر خلق الله عز وجل، ويأتيه الموت وتأتيه المصائب وتأتيه الزلازل وتأتيه البراكين، فيصير صفر اليدين. جعل له وإياكم من عباده الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبع هداه. وتأملوا في قصة نبي الله سليمان عليه السلام. لما أخبر بالملكة بسبأ باليمن قال لجنده أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وقال الذي عنده علم من الكتاب وهو رجل صالح وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إذا رفعت طرفك بصرك ورددته قبل أن ترده يكون العرش حاضرا وهي مسافة شهر من اليمن إلى الشام وهذا شيء هائل عظيم لا يقدر عليه إلا من مكنه الله من ذلك. فلما رآه مستقرا عنده رأى قبل أن يرتد طرفه رأى العرش حاضرا ومستقرا عنده. ماذا قال؟ عنده الجنود من الإنس والجن والطير والريح. لم يقل هذا بحيلتي وبجهدي. ماذا قال؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال هذا من فضل ربي. فالإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. فمن قال عند النعم هذا من فضل ربي فهو محمد سليماني، وأما من قال هذا بجهدي وقوتي وحيلتي فهو قاروني فرعوني. فقارون لما نصحه قومه إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيت على علم عندي، أوتيت هذا الرزق وهذا المال بقوتي وحيلتي وجهدي وسعي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة؟ هذا جهل وهذا سفه. فخسف الله به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأهم فوائد نسبة النعم جميعها إلى الله تبارك وتعالى أن العبد يحب ربه ويعبده ويشكره، لأنه يقول الذي أنعم علي بالولد والصحة والعلم والإيمان والجاه والسلطان هو الله عز وجل، فيجب علي أن أعبده وأن أوحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله شركاء في عبادته وتوحيده ودعائه وأنتم تعلمون أنه هو الذي خلقكم وخلق لكم هذه النعم. من فوائد ذلك أنت مستخلف في هذه النعم، فلا يجوز لك أن تتصرف فيها إلا بإذن المستخلف وأمره وشرعه، فأنت ومالك ودنياك ملك لله عز وجل. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ومن فوائد ذلك زوال العجب والكبر والخيلاء والسهو من القلب والنفس، لأن الإنسان إذا علم أن كل هذه النعم مهما كانت دينية أو دنيوية صغيرة أو كبيرة هي من الله عز وجل، فيزول من قلبه الكبر والفخر والخيلاء. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، مختالا معجبا بنفسه، فخورا متكبرا على عباد الله عز وجل بهذه النعم. قال مجاهد رحمه الله يعد ولا يشكر، يعد النعم ولا يشكر ربه تبارك وتعالى. ومن فوائد ذلك أن يلجأ العبد إلى الله عز وجل ويسأله من فضله، لا يسأل إلا ربه عز وجل، لأن النعم من الله تبارك وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، يلجأ إليه ويطمع في فضله ورحمته ورزقه. قال عز وجل واسألوا الله من فضله. وروى الطبراني في الكبير والبيهقي في دلائل النبوة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف ضيفا فبعث إلى أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن شيئا. هذا بيت النبوة. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. فأهديت له شاة مصلية، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا من فضل الله، أو هذا فضل الله، ونحن ننتظر الرحمة. فاللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.